أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، سبق معنا في الدرس قبل الكلام على أحكام الصلح، ولا شك أن الصلح جائز ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، فإن المقصود من الصلح هو دفع النفاق والشحناء والبغضاء التي تكون من وراء الخلاف والنزاع مما يؤدي إلى الفساد. الصلح كما قال ربنا والصلح خير، تصلح المرأة ما بينها وبين زوجها، وتصلح القبيلة ما بينها وبين القبيلة الأخرى، ويصلح الرجل ما بينه وبين أخيه، ويصلح الجار ما بينه وبين جاره، لكي تلتئم الأمور وتنسجم النفوس وتذهب النفرة وتضمحل الشحناء والبغضاء تتلاشى. ولا صلح في حرام لا يرضى الله عز وجل، كمن يصلح صلحا يخرج لصا من السجن مثلا، او شارب خمر يفديه من الحد. الصلح نوعان كما قال العلماء، صلح ناشئ عن عدل وقسط والمبني على مرضاة الله ومرضاة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقسم آخر هو محرم جائر وما كان فيه تحليل حرام أو تحليل حلال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه الترمذي رحمه الله: الصلح جائز بين المسلمين ما لم يحل حراما او يحرم حلالا. يعني بهذه الكلمه الموجزه جمع لنا النبي عليه الصلاه والسلام شان الصلح وامر الصلح، وذكر فيه ضوابط كما سمعنا. قد يكون في صلح عن معاوضه مقابل معاوضة، وهناك صلح مقابل إسقاط وإغراق. النبي عليه الصلاة والسلام استوضع كعب بن مالك نصف دين فرضي، وقبل من النبي عليه الصلاة والسلام، فلما كان ذلك كذلك أمر غريمه أن يعجل بقضاء الشطر الثاني والنصف الثاني. أصبح النبي عليه الصلاة والسلام بينهما، وأحيانا الحاكم والقاضي يضطر الناس إلى الصلح ويحتم عليهم الصلح، وذلك إذا ترجحت المصلحة، إذا ترجحت المصلحة. وقد ذكرنا أنواع الصلح باعتبار التفصيل، فما هي يا أيتها الإخوة الكرام؟ محمد السلام صلح بين الزوجين، ها في ما في المسجد ولا ما في؟ ها واحد الصلح بين الزوجين، ها في غير المال. ما معنى في غير المال؟ يعني مثلا كسرت ثانية الربايه، هذا بغير المال بالقصاص والديه معنا، فأقسم أخوها أن لا تكسر رباعيتها أو ثنيتها، فرضي أولياء المجن عليها بالأرش والدية وتنازلوا عن القصاص. هذا في غير المال، في غير إيه؟ والحديث متفق عليه. ها بسم الله. وما معنى قوله والله لا تكسر ثنية الرباعية؟ ما معنى المعترض على الشريعة حاشا وكلا، إنما أقسم على الله رجاء فيه، فأن يرد الله قلوب هؤلاء فيرضوا بالأرش ويتنازلوا عن القصاص والقواد. ما معنى القواد؟ القواد ضد الدين، خلاص؟ القواد هو القصاص، إما القواد وإما الدين. عرفتم القواد معناه؟ بالدال ولا بالقواد؟ بالدال، القواد بالدال بالقلقلة هكذا، خلاص؟ القواد، ها؟ عشان تعرفوه، لأن الضاد يا شيخ محمد عم رسول الله تقلقل صراحة خير الزوجة، ها؟ لأن عرفتم القواد ما هو؟ القواد هو القصص ضده الدية. طيب اذكر يا محمد السر بسم الله. الصلح بين المسلمين والكفار، الصلح بين المسلمين والكفار فين بقى؟ في معاهدة، في مهادنة، في دية، صح؟ في أمان، صح ولا لا؟ الصلح بين المسلمين والكفار هذا موجود، وإلا غير ده بقى الحرب والسيف، صح؟ واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. عرفتم ان الصلح بين المسلمين والكفار يكون فين؟ في الهدنة، في بارك الله فيكم، في امان، في معاهدة، في ايه؟ في ذمة وجيزية، معنى؟ غيره؟ في الممتلكات، الاموال، الحقوق المالية التي ذكرنا احد امثالها ووقع بين كعب بن مالك وعبد الله بن ابي حضرة في الدين. نعم، ها انتهت؟ بين الطائفتين العادلة والباغية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله. طيب الآية، وقتال البغاة فين؟ معروف موضعه في كتب الفقه، معنا؟ طيب كم الضوابط التي ذكرها في الباب؟ ها؟ كم الضوابط؟ يلا اشرح. الضابط الأول إذا تقرر المدعي بدين أو عين فأسقطه بعضها صحيح، يعني في إقرار بعدين في إبراء بعد الإقرار أو إسقاط لبعض. الثاني يصح الصلح عما تعذر علمه من دين، عما تعذر علمه من دين أو عين، يعني شيء مجهول مع طول الزمن نسيها، ما حد ما مقداره، الدين اللي بينه وبينك كم هو، فتطالبان وتصالحا. ها الضبط الثالث يحصل التصرف في جدار، في جدار جارك المشترك باذنه. لا تتصرف في جدار جارك الا باذنه اذا كان يتضرر. طيب تعالوا بنا في فوائد تتعلق بالباب. ايش الفوائد؟ في صفحه 62 و200 الإخوة الذين معهم لازم تابعوا، يحرم على الجار أن يتصرف في ملكه بما يضر بجاره، لابد من مراعاة الجار، الجار له حق، معنى يا إخوة؟ ولا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيولدني. وليس الجار يا إخوة فقط في الشريعة هو المجاور في السكن أو معك في عمارة واحدة، الجار عمومنا يجمعكم مسجد، من معك في المسجد جار، ولو كان بيتك بعيد ولو كان بيته بعيد المسجد يجمعكم، كل من في المسجد جيران. السوق نفس الأمر، السوق يجمعكم كذلك، واحد كل ما تدخل السوق ما شاء الله تراه، تعرفه وتسلم عليه بدأت تعرف عليه معنى المساكن هذا شيء معروف بالبداية. طيب الحي والحارة نفس الشيء، هل للجيرة حد 40 دار من هنا أو 40 دار من هنا أو 40 دار من هنا أو 40 دار من هنا؟ هذا لا يصح، هذا لا يصح. الجوار أعم من هذا، الجوار أعم من هذا. كل ما يجمعكم يجمعكم ماء تريدون عليه، كل من يريدون هذا الماء جيران لهم حقوق بالسلام طهرة، بالسؤال طهرة، بعيادة المريض طهرة، بالكلام الطيب اللطيف حقوق. حتى الكافر له حق، ولو كان جارا له حق، لو كان يهوديا أو نصرانيا له حق، حق الجوار معنا المسلم القريب الجار له 3 حقوق. المسلم القريب المسلم الجار له حقان، الكافر الجار له حق معنا. وتعلمون كم من رجل ربما باع داره بأبخس الأجمال ضروبا من الجار، ضروبا من ايه؟ من الجار، وكانت دارا مشيدة وقصرا منيفا، باعه بأبخس الأثمان بسبب ماذا؟ سوء الجوار. ربما يأتيه من جاري ما يضره ما يؤذيه، إما يسمع منه الأغاني، إما يسمع منه المجون والفسق والخلاعة، إما يرى منه ما يسوءه، إما يخشى عليه يعني منه في أهله وعرضه فيفر منه. حتى باع رجل دارا غالية بدراهم معدودة، فقالت يعني امرأته لما بعت الدار وكانت يعني مشيدة وغالية الثمن وما إلى ذلك، فقال يلومونني إذ بعت بالرخص منزلي وما علموا جارا هناك ينظره. فقلت لهم كف الملامة إنما بجيرانها تغلو الديار وتنقص بالجار الصالح. أنت لو جنبك عالم جليل بجوارك وهو رجل صالح إمام فاضل عالم رباني أبناؤه كذلك أهله كذلك تفرح بجواره، ولو بجوارك رجل فاسق ماجن يقول متى يعني ما يفرق بيننا، متى ما يأتي ما يبعده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ من جار السوء في دار المقامة. دار المقامة اللي هي دي الحرب بيننا احنا فيه، انما دار التحرك والانتقال البادية الاعراب، الاعراب يسكن هنا يوم وينتقل غدا، ويسكن هنا يوم وينتقل بعده، وهكذا يتبع ايه المطر والرياح، يتبع المطر والرياح. انما دار المقامة والمشكلة المشكلة. ولذلك من سعادة المرء الجار الصالح، من سعادة المرء البيت الوسع، المركب الهني، معنى ولا لا يا اخوان؟ الزوجة الصالحة والجار ايه؟ الصالح، والجار من؟ الصالح. من سعادة المرء معناه ايه؟ من راحة البال ومن راحة الدنيا. راحة البال وايه؟ وراحة الدنيا. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام كان معه ايه؟ 9 غرف كده، 9 حجرات. احنا اليوم في الشرق بعد فيها كم ايه؟ كم غرفة وكم فلة صح؟ فمسألة سعادة المرء المقصود بها ايه؟ راحة الدنيا، راحة البال في الدنيا. يعني يقول فالجار له حق. حتى بعضهم راح جلس بخيمة وطرق الخصر بسبب جيران السوء. عوى الذئب فاستأنست بالذئب العوى وسلط إنسان فكدت أطيره. معناها ده بخيمة بعيد، عوى الذئب فاستأنست بالذئب العوى وصوت إنسان فكدت إيه؟ أطيب. فالجار له حق ولو أحكامه، فيا ترى أنا لم أحسن إلى الجار فماذا أفعل؟ لا أأبيه، لا أؤذيه، لا أضره. أنت عندك عدة درجات، الإحسان هذا واحد صح؟ إذا لم تستطع الإحسان فالكف صح؟ في درجة ثالثة احتمال الأذى، احتمال هذا من الجار، يعني عند تحسن إليه وهو يقدم لك الضر والأذى، فماذا تفعل؟ إذا كم درجات الآن ها تجاه الجار؟ الأحسن هذا احتمال الأذى الثاني، معنى الكف. احنا في زمان اللي كف عن جاره ده يعني كأنه صحابي من الصحابة أو أحد التابعين الكبار، معنى وإنا لله نحن في زمان ما يحلو للجار إلا يعاكس من تجاه هذا الموجود ويغازله ويتابع إذا خرج، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني الجار ينتظر من جاره الأمان والخير والتفقد والسؤال. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن يزني أحدكم بحليلة جاره، لأن يزني أحدكم بعشرة أبيات أشد من أن يزني بحليلة جاره، مع أن الزنا كله محرم لا في هذا ولا في هذا، لكن في حق الجار أشد وأنكر وأقبح عند الله وعند الناس. ولأن يسرق أحدكم من عشرة أبيات خير من أن يسرق من بيت جاره، مع أن هذا محرم وهذا محرم وهذا كبيرة، بل هذه عند الجار أشد وأقبح. وليس معنى هذا الحديث إباحة هذا الأمر في غير الجار حشوة أبدا، لكن تقبيح هذا الأمر وهذا الشأن في حق الجار، لأن الجار يعني ينتظر من جاره الخير والتفقد والسؤال والإحسان والبر والمعونة وما إلى ذلك. بارك الله فيك. قال يحرم على الجار أن يتصرف في ملكه بما يضر بجاره، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بالجار، ثم قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز مثلا أن يبني حمام أو كنيسة، الحمام معروف اللي هو يعني استشفاء بعيب البخار الماء الساخن المحمى والبخار وما إلى ذلك، يسموها سونا الآن يسموها يعني بأي تعبير، أو كنيف الكنيف معروف الخلاء اللي بيقضي الإنسان فيه حجر، أو راحة الراحة يطرحون الحجر بتاع زمان، معنى يا إخوان ممكن حجر كبير يقعد يهز في الجدار ويضر البيت فلماذا تفعله، أو تنور مدخنة فرن مثلا أو تنور ما إلى ذلك. حد شاف لكم تنور؟ مدروش كلكم؟ التنور غير الفرن، التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع، أعلاه ضيق كده وأسفله واسع، تعمل عليه تمييز وتعمل عليه أي حاجة تعمل عليه. ما كنتش تمييز؟ فكوا النصف الأول. لو أكلت التمييز مرة لكنتم عايزين ناكله كل يوم. بيسموه الأفغانيين بيسموه البسكويت بحلاوتها، معنى التمييز هذا معنى راح منكم مكة يحصل خبز مئات الأنواع، مئات الأشكال، الرز مئات الأشكال، الفاكهة كل ما عادف ولا حرف، مع أن الأرض لا تزرع ولا تطلع، معنى لكن الله أعطاها خاصة بخصائص. ها عرفت التنور أعلاه ضيق هكذا بتحط فيه الخبز كده تلزق فيه الخبز، والجمر في أسفله واسع، أسفله واسع، بمعنى هذا اسم التنور، معنى يا إخوان. طبعا العرب يعني ابن القيم ذكر انواع الخبز، خبز التنور، خبز الفرن، خبز الطاره، معناها هذه كلها درجات الخبز، يقول احسنها خبز التنور. انا عايزكم تقراوا في الطب النبوي كويس جميل المهم يفيد، يعني ابن القيم ما تركش شريده ولا وريده الا اتكلم عليه في هذا الكتاب. ويطلع الخبز بس ما بيلزق، ما بيلزق طبعا، ياخذ سكينه وحكه كده تطلع على طول بينه، مع عندهم خبرة بعد ما يطفي المرض شوية أو كده. المهم لو بيعمل بالجمرة عادة الجمرة السؤال عنده كل حاجة في فلسطين لازالوا يفعلون هذا أيضا، في البلاد والعراق والشام، بلاد الشام لازالوا أيضا والخليج ما اللي يفعلوا اللي يقوم عليه أفغانيين باكستانيين والنور صح. وخبز الشمس بقى الايه العجب العجب اللي بيحكي عليه الشيخ محمد صحيح. أول ما رأيته رأيته في المعتقل كان يأتينا مع الناس الزائرين خب زي هكذا وسمك هكذا، فكنا نأكل منه شهرا كاملا الحمد لله رب العالمين. طيب أهل الدمياط عودوا يرسلون لنا السمك وأهل الصعيد يرسلون لنا الخبز الشمس الحمد لله جزاك الله خير. قال أو راح أو تنورا، تعمل تنور هيضر الجار. فعلا يا إخوة أنا كنت أعرف رجل يسكن في الطبق الثاني وتحت الطبق الثاني الطبق الأول وفي فرن خبز أو عيش أو المهم المرميات بتاع الطبق الثاني ده الجار مستأجر مستأجر، يعني البشرة بتاعتها زي ما أنتم عارفين راحت يعني حيث صارت خلاص، والمرميات اتفككت بسبب الحرارة الصاعدة من إيه؟ من الفرن الأسفل هذا من الفرن، يعني ما مرت هو لسه كان عريس جديد وست شهور مبليات راحت، مبليات راحت، كان سلام مبليات طبعا وكان ساكن في كفر الشيخ، المبليات راحت كلها، السبب ايه؟ الفرن والحرارة، الفرن والحرارة، مش معنى بيضر لا وبيبيني وأتلف مال الجار، لا شك حقوق الجار يا إخوة محفوظة مصانة لو قام بها المسلمون بحق فعلا. من حقوق الجار يا اخوان ان يمشي في طريق مخالف هذا، هذا بيضر الجار، انت في طريق، في جار للطريق، في صاحب للطريق، شوف كلش انت، انا احيانا امشي في طريقي معتدل فاذا واحد جاي من عكس انا الله اكبر انا ما اشوف الا بينه وبينه مترين ولا حاجه، فتصور هذا لو اصطدم بهذا فين حق الجار في الطريق؟ لا شك ان هذا فعلا استهتار وفوضى وعدم مبالاة بحياة الناس وحياة المسلمين إلا لله من أهل. قال أو رح أو تنورا وللجار منعه من ذلك، وللجار منعه إيه؟ من ذلك. قال في الشرح وإن كان له صفح أعلى، الشرح اللي هو إيه؟ شرح كبير، شرح كبير لابن قدامة للحنابل، وإن كان له صفح أعلى من صفح جاد فليس له الصعود على وجه يشرف على جاره، أشوف نساء أشوف بناته أشوف أولاده لا يمنع إلا أن يبني سترة، يعمل سترة عشان لا يكشف، لا يبني سترة تستره لأنه إضرار بجاره فمنع منه، ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا اطلع إليه إليك فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، يعني هذا الثانية يحرم التصرف في طريق النافذ بما يضر بالمارة، لا إله إلا الله، كإخراج دكاني، شوفوا بقى الشيخ السادس يسموه الإشغالات دي ولا ها؟ إشغالات يقول لك إخراج دكان، واحد كده باسط أمام الدكان ومعطل مرة، لا نعرف أمر ولا العجوز عارف أمر ولا الكبير عارف أمر ولا الصغير عارف أمر، ثم يكفيك ما أنت فيه. قال كإخراج دكان ودكة، الدكة المصطبة المعروف، يعمل مصطبة كده ويعمل دكة ويعمل يفرش بقى، وروشا، الروشا يقول لك مظلة كده على لها جانب من هنا ولها جانب من هنا وهي على الطريق، ما ظل على الطريق، ثم انت هتضر الناس، الناس عايزه تتحرك وفي سائل عايزه تمر الى اخره، وروشا على اطراف خشبه اذن الامام او لم ياذن، يعني الامام ملوش حتى يقول اعملوا انا سامح لكم، ملوش، لان فيها ضرر على من؟ على المسلمين على المارة، أذن الإمام أو لم يأذن، دي أمر شرعي وحق الجار ثابت قبل إذن الإمام. قال أذن الإمام أو لم يأذن لأن ذلك من المنافع العامة، ما شاء الله الدكتور العلمي في التجاري ما شاء الله فاضل، الشرباسي ما شاء الله، ها كثير هنا الصعيد والأماكن دي ما شاء الله، يعني خفت شوية ارتاح لنا شوية، كنا الأول ازدحام من هنا وازدحام من هنا، عرفنا كيف نمر، عرفنا كيف نمر. القوانين الوضعيه فيها بعض الجوانب تجرم ذلك يعني. حتى يعني الورش اللي مثلا عنده تسجيل وعالي يصادر ويغرم صاحبه بغرامات الهيستولوجي اللي بيعمل بيبوح كل الكلام اللي بيعمل الصاروخ الصنفرة ده كل الكلام ده مجرد الصاروخ الخشب هذا بيجيب رب الصاروخ ده ليه بتاع مكمل كده بياكل العالم بتاعه بيشوط مش هم بيرعوش هذا بيشيلوه بيرعوش الحمد لله لها الضباط الجديدة استطاعية أيام من عزل هذا من الخير كويس أما لو رأى الله الضباط القديمة فالله المستعان. طيب يقول لأن ذلك من المنافع العامة فلا يجوز أن يأذن إلا ما فيه مصلحة حتى الإمام لا يأذن إلا لما فيه مصلحة وكذا الطائر في السقف الطائر في السقف ويمشي وطحان وأجاز بعض وأجاز بعضهم الميزان الميزان معروف مستراب بياخذ ماء بياخذ حاجة من الكنين مواسير ومنع منها البعض الميزان يجوز لكن بالشروط ألا يضر الآخرين ألا يضر الجار معنا إذا كان يضر الجار ويدخل عليه في بيته يؤذيه أو يتسرب منه شيء فلا يجوز قال شيخ الإسلام يجوز وضع الميزان ما لم يضر بالمارة ما لم يضر بالمارة انت عارفين قصة الرجل من السلف الذي كان مكث سنوات عديدة صابر على شيء من ميزان الجار يدخل إلى بيته يتصرف كده لبيت الجار من ميزان الرجل جاري النصراني الذمي ففي يوم من الأيام دعا هذا الرجل المسلم الرجل الذم النصراني إلى بيته وقال انظر فنظر فإذا يتصرف من الجدار من ميزاب الذم شيء من الأذى كم قال وكم لك أن تصرف قال 60 سنة قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أسلم بسبب احتمال هذا الأذى والصبر وسعة الصدر قال لا أنا ما دعوت من أجل هذا قال أنا أخشى أن أموت فيأتي ولدي فيعني يؤذيك أو يسبك أو يفعل أو يفعل معنى يا إخوة لا شك أن الجار يا إخوة واختيار الجوار شيء مهم جدا شوفوا احنا في صلاة المغرب كان الإمام بيقرأ برب ابني لي عندك بيتا في الجنة صح؟ رب ابني لي عندك يعني الجار قبل الدار الجار ايه قبل ايه قبل الدار معنى يا اخوة ولذلك واحد اشترى دارا رخيصة لكن اشتراها بثمن غالي جدا جدا الدار هذه ما تسوي 2000 دينار اشتراها ب2000 فقالوا هذا ما تسوي 2000 ده غلبوه وضحكوا عليه هي ما تسوي ال1000 بس قال 1000 للدار و1000 لجوار عبد الله بن المبارك عشان عبد الله جنبي اسمع منه القران استفيد منه اسمع منه النصيحه اقتدي به في قيام الليل اجاهد معاه اخرج معاه الحج رجل كريم عبد الله بن المبارك اذا صار عبد الله من مروه ليله فقد صار منها نورها وجمالها شوفوا الكهرب لما يقع أقول لك إذا عبد الله مشى من مروة الكهرب كأنه قطع النور قطع إذا صار عبد الله من مروة ليلة فقد صار منها نورها وجمالها إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها فرحمة الله عليك ندخل في باب الحجر الحجر بارك الله فيكم قال وفيه بابان باب أحكام الحجر وباب الوكالة باب أحكام الحجر وفي 5 ضوابط الضابط الأول الحجر نوعان الحجر معنى المنع والحبس هل في ذلك قسم لذي حجر لذي عقل الواحد لما يكون عنده عقل سليم يحجره من المعصر ومن الفواسق ومن الفواحش معنى ومن المجون والخلاع وما لا يوافق الحكمة لو الإنسان عنده عقل سليم 100% فعلا تجد مستقيم. قال الحجر نوعان، حجر لحق الغير، معنى أنا سأحجر على رجل من أجل دين لإفلاس، أو أحجر على رجل من أجل رهن، سأحجر على رجل من أجل كذا وكذا، سيأتي الكلام عليها. وفي حجر لحظ نفسه، الصغير الصبي مجنون سفيه، فابتلى الحظ إيه؟ لمصلحة أنفسه. قال الضابط الثاني إذا سجن بدين، يعني المحجور عليه، فلا يخرج من السجن إلا في حالة من أربع: وفاء الدين، واحد. الثاني أن يتنازل الدائن عن حقه. الثالث أن يرضى الدائن بإخراجه. الرابع أن يثبت إعساره بشهادة ثقات، يثبت أنه معسر بشهادة من؟ بشهادة أناس ثقات أمناء يقبل قولهم، ليسوا مجاملين وليسوا بمغفلين. كم ضابط المرة بنا الآن في باب الحجر؟ ها؟ ضابط. الضابط الثالث فوائد الحجر. شوف فوائد الحجر ومحاسن الحجر والمنافع اللي من وراءه والحكم من أجله. واحد، تعلق حق الغرباء بالمال. الغريب ده له 10 والغريب ده له 20 والغريب ده له 100 والغريب ده له 1000 وإلى آخره. تعلق حق الغرماء بالمال. الثاني من وجد عين ماله بعد الحجر فهو حق منه. طب هو أخذ مني غرفة نوم اسمها كذا كذا، بعد ما حجره أنا لي غرفة النوم عند الرجل ده ما سددنيش حقي، وجدت غرفة النوم هي عين ما أخذ وعين ما أعطيته أنا حق به قبل ما ياخذ الاخرون، قبل ما ياخذ الاخرون. قال يلزم الحاكم قسم ماله على الغرماء بقدر ديونهم، بس الايه المال هون المشاع، المال المشاع ليس بالمقصود. عين مالك وجدته عند المفلس او عند المحجور عليه فيقسمه الحاكم، لا، اذا وجدت انت عين مالك نفس السيارة اللي أخذها منك، البيجو، السيارة الهونداي، السيارة كذا، السيارة كذا، هي بعينها أنت أحق بها قبل الغرماء الآخرين، ما تدخلش أنت مع الغرماء الآخرين. إنما متى تدخل مع الغرماء الآخرين؟ إذا كان المال نقدا مشاعا أو ترك مشاعا، وعين مالك قد استهلك، عين مالك أنت قد استهلك، ولم يوجد عين مالك، إنما وجدت القيمة. فندخل في ايه؟ في قسمة الغرماء، يدخلون الغرماء. طب افرض الغرماء لهم مليون، انا ما وجدتش الا 100,000 من ورا المحجور عليه، ما وجدتش الا 100,000 واحنا لنا كده مليون 10، اذا للواحد كم؟ ها؟ 100,000. طب انا ليا 100,000 في الحقيقة، طب هاخد من الموجود كم؟ بالنسبة واحدة، نسبة واحد إلى واحد إلى واحد إلى واحد، معنا نسب متساوية هنا، لأن إيه؟ طب افرض أنا ليا 200,000، آخد بنسبة 2 إلى 1. طب أنا ليا 300,000 من المليون، بنسبة 3 إلى وهكذا. عرفتم أسوة الغرماء؟ شوفوا العدل حتى في تقسيم ما وجدته من وراء المفلس. وبعدين المفلس ما تظنوش ان المفلس لما يطلقون في هذا الباب انه ما فيش معاه حاجه خالص، لا، معنى المفلس يعني الدين اضعاف اضعاف الموجود، هذا معنى الافلاس، الدين اضعاف اضعاف الموجود، او المال الموجود لا يوفي ايه؟ الدين، الدين كثير. قال يلزم الحاكم قسم ماله على الغرماء بقدر ديونهم. الرابع عدم جواز مطالبته بعد ذلك، ما شاء الله. الضابط الرابع من دفع ماله الى صغير او مجنون او سفيه فأتلفه لم يضمنه. الضابط الخامس علامات البلوغ للذكر احدى ثلاث: الاحتلال، ابات شعر خشن حول القب تمام 15 سنة، وتزيد الانثى باثنتين: الحيض والحمل. في الشرح صفحة 69 و200 كتاب الحجر، الحجر في اللغة المنع والتضييق، ومنه سمي الحرام حجرا. قال تعالى ويقولون حجرا محجورا أي حراما محرما. واصطلاحا هو منع المالك من التصرف في ماله أو في ماله وذمته. قوله حجر لحق غيره، قال ايه الحجر نوعان، حجر لحق غيره يعني ماليه وزمانيه، يعني الان اما ان يكون يمنع التصرف في المال وحده او ما له في الذمه، ما له في الذمه، يعني في ما له في الذمه عندي وعندك ومش ماسك مال الوقت، ليس يمسك مال، بعض الناس بيمسك مال، بعض الناس بيبقى في ذمتك، لو في لو عندك في ذمتك كذا وكذا، ولو عندي في ذمتي كذا وكذا من المال. قال او في مالي، او في مالي وذمتي. قوله حجر لحق غيره، عرفنا حق الغير، يقول ستة اقسام. واحد الحجر على المفلس، والمفلس هو الذي دينه أكثر من ماله، بحيث لو باع كل ماله لا يكفي الغرماء. قال ابن قدامة رحمه الله والمفلس من عرف من عرف هكذا، طيب المفلس في عرف الفقهاء من دينه أكثر من ماله وخرجه أكثر من دخله، يعني مصاريفه أكثر إيه من دخله. قال وسموه مفلسا وإن كان ذا مال، لأن ماله مستحق الصرف، مستحق الصرف المال للغرماء في جهة دينه، فكأنه معدوم، كأنه ليس موجودا وكأنه معدوم. وقال يجوز أن يكون سمي بذلك لما يؤول إليه من عدم ماله بعد وفاء دينه. إذن لو قلنا المفلس بالتعريف الأخير أو بالاعتبار الأخير يا أخانا وليد، فيكون سميناه باعتبار ما سيكون، لا باعتبار ما كان، إنما باعتبار إيه؟ ما سيقول إليه وما سيكون. قال فإذا أفلس المدين وطلب الغرماء من الحاكم الحجر عليه وجب، شرطي هنا كلمة مفصلة، وجب على الحاكم أن يمنعه من التصرف في ماله، وسوف يأتي مفصلا إن شاء الله تعالى. الحجر على الراهن، إذا الأول حجر على من؟ المفلس. الثاني حجر على الراهن، صورتها رهن زيد لعمر قطعة أرض في مقابل قرض يسدد في موعد ما وحل الأجل ولم يسدد زيد القرض، فإنه يحجر على قطعة، يحجر على قطعة الأرض، معناه ما يروحش يبيعها بقى من ورا ايه المرتهن. بعض الناس بيعمل كده وهو غايب، هو مش عارف حاجه، دي اوراق دي تنازل تكتب عقد وما الى ذلك. قال فانه يحجر على قطعه الارض فلا يحل لزيد التصرف فيها ببيع او وقف او هبه حتى يستوفي عمرو حقه اولا قبل التصرف. ما شاء الله، أحكام متقنة، أحكام محكمة، نعم، وضعها العزيز الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى. قال الحجر على المريض مرض الموت، يعني مرض مخوف، مرض يغلب على الظن أنه إيه يكون في أجله وتكون في منية وفاته وجملة ذلك. والمقصود إيه يعني في الثلث وما دون الثلث، لا فيما زاد عن ايه عن الثلث. قال ان المريض مرض الموت اذا تصرف في ماله بما يضر بالورثه، لو يتصرف في ايه بالثلث ودون الثلث، اما زاد فلا، ما يزيد فلا، بما يضر بالورثه ببيع او هبه او وصيه فانه يحجر عليه لحظ الورثه حظ الغير فيما زاد على الثلث. اما اذا باع ماله بحاجة كعلاج أو سداد دين فإنه يجوز له ذلك، هو قصد إيه؟ التصرف لمضارة الورثة من بعده، فإنه يجوز له ذلك وإن زاد عن الثلث الرابع الحجر على القن والمكاتبة. القن هو الرقيق الكامل الرق والعبودية من أم وأب رقيقين. طيب والمكاتب من كتب سيده. طب أنا أحجر على القن ليه؟ عشان مصلحة سيده، لمصلحة إيه؟ سيده. ممكن واحد يعني القن ده يتصرف تصرفات تعود بالضرر على سيده، تعود بالضرر إيه؟ على سيده. ممكن أتصرف في مال سيده، طب أنا أحجر عليه لمنفعة من؟ لمصلحة سيده. أو المكاتب، أو المكاتب بفتح التاء أو بكسر الداء المكاتب. القن هو العبد الخالص الذي ولد لعبد وأمة. عرفتم القن ما هو؟ طب والمكاتب والمبعض؟ والمبعض المبعض ها؟ طب المدبر يعطب المدبر على الدور ها بعد موت السيد يعطف يصير حر. يعني بيبني بندري كده اذا انا بده او هذا يقول حر بعد موتي دبر موت اسمه ايه مدبر. ها في حاجه ثانيه نسينا، عندنا طن، عندنا مكاتب، عندنا مدبر، عندنا ايه مبعض. ها مبعض معنا بارك الله فيك. قال عندنا ولد ايه الولد ها اولاد الامهات او ايش امهات اولاد، عندنا امهات اولاد لا حكمها ولا يجوز بيعهن كما هو المذهب الصحيح. المكاتب هو العبد الذي كان كاتب سيده كما كاتب سلمان الفارسي ايه سيده اليهودي معنا يا اخوان على ان يغرس له كذا وكذا نخلة، فغرسها النبي عليه الصلاة والسلام بيده إلا نخلة واحدة غرسها عمر فلم تنبت ومات، وبقي غرس النبي عليه الصلاة والسلام. من المعاصرين من يقول هذا الغرس انقرض، ومنهم من يقول لا باق كما في زمان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاطف ويعطي الله. ومنهم من قال تمر العالية الذي والعجوة هو من هذا النخل، وإيه من هذا النخل الذي غرسه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال المكاتب هو العبد الذي كاتب سيده على مبلغ يدفعه إليه حتى يصبح إيه حرا صورتها بعد الأذان إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا حيا الفلاح قال صورة المكاتبة يا إخوة، عبد كتب سيده على مبلغ 1000 جنيه على 10 أقساط، على رأس كل شهر قسط، فسدد 5 أقساط ثم امتنع عن السداد وتكسب المال، ولم يعجز نفسه. ففي هذه الحالة يجوز أن يحضر عليه لحق سيده، لأنه يعتبر مدين لسيده حتى يستوفي منه حقه. الحجر الخامس على المرتد. فبالمرتد احنا نحضر عليه غيره، نحضر على ماله، لأن ماله ده هيرجع لبيت مال المسلمين في الأخير. فأنا بحضر عليه للمسلمين، حق المسلمين في ماله، لأن المرتد لن يرثه المسلم معناه، ولا يرثه أحد أصلا معناه، بخلاف الكافر غير المرتد. الكافر غير المرتد ذووه نسله عقبه يرثوهم الكفار معنا، أما المسلمون فلا يرثون، إنما يعود هذا إلى بيت من المسلمين. يقول الحجر على المرتد، والمرتد أنواع الارتداد والردة صورها كثيرة لا تحصى. فإذا ارتد رجل عن الإسلام وجب على الحاكم أن يحضر على مكة ويمنعه من التصرف فيه، لأن ماله أصبح فيئا للمسلمين، فيخشى أن يتصرف فيه تصرفا يقصد به الإتلاف ليفوته على المسلمين. السادس الحجر على مشتر شخصا مشفوعا، يعني شخصا يعني نصيبا وجزءا. معنا يا إخوان، الآن أنا هبيع نصف الحصة اللي عندي، أنا عندي نصفها، والنصف نصفها لجاري والنصف الثاني لي أنا. فرحت أنا تخابرت مع رجل أريد منه أن يشتريها، وحقي وجاري له الحق في الشفعة، جاري له الحق في الشفعة، لأن الشفعة تثبت بالاشتراك في الطريق والمورد. معنا؟ ها؟ الشفعة تضم حصتك إلى حصة جاري. أنت الآن لنا صيدلية، أنت لك نصف لي نصف، قلت لك يا دكتور أنس النصف بتاعنا أبيعه على صالح، طب أنت مش عايز صالح، هيعمل لك ضرر، هيعمل لك مشاكل، هيفشكل لك المشروع بالتعبير البلدي، فتقول لا أنا ليه الحق في الشفعة، ما تبعلوش وأنا أحق بما سيأخذ أنا أشتري. والجر حق الشفعة، تثبت الشفعة في العقارات، تثبت الشفعة في الأراضي، تثبت الشفعة في أشياء كثيرة. معنى الشيخ لا سيما أنت ممكن أن أخرج من الشركة بتاعتك وأجيب لك جار سيء يدخل يعمل لك كل يوم مشاكل، يقول لك الجار حق الشفعة. معنى والنبي عليه الصلاة والسلام قال الشفعة ما لم تقسم الطرق وما لم تقم الحدود، لأن يعني فلا أنت لك طريق ولا لي طريق، خلاص الجار اللي أنت هتجيبه مش هيجروني، ده له طريق آخر ولا لي طريق آخر، والحدود حدود الأرض قامت. وضح لك الشفعة أصلها إيه؟ ضم حصة إلى حصة، أنا بشفع صوتك، بضم صوتك إلى صوتك. طب الشفاعة التوسط للغير، تضم صوتك لصوت الغير. طيب يقول الحجر على مشتر شخصا يعني نصيبا قسطا جزءا من الأرض من أي شيء، وجملة ذلك أن رجلا شارك آخر في أرض أو بيت أو مصنع أو أي أمر، فقام أحد الشريكين يبيع نصيبه دون علم إيه. طبعا أنت عايز تبيع لابد تعلم شريكك في صفاء في نقاء، مش في خفاء وغموض، تسبب له ضرر من حيث لا يشعر، وليه وتفيد له وتحيك له. طيب اعلمه انك هتبيع، عشان لو له نيه يشتري. ما تقدمش بقى واحد بعيد اجنبي وتدخله عليه. قال وقام احد الشريكين ببيع نصيبه دون علم الشريك الثاني إلى شخص، قد فرضنا أن الشريك يعلم ومطلع مالوش في الشفعة، تسقط ايه الشفعة. طيب علم بالشفعة لكن ما فيش مع الدراهم، تسقط الشفعة. ما فيش مع الدراهم اللي خلص منه، هو عارض الارض دي ب50,000، الثاني ده الشريك معهوش الا 10، اذا معهوش يخلص، اذا من احق بالجار معهوش حق بالشفعة. لو جبت اجنبي لا بأس، معنى يا اخوان؟ فلها ايه؟ لها احكام كثيره الشفعة، ربما تاتي معنا ان شاء الله. قال الى شخص ثالث، ففي هذه الحاله اذا علم الشريك الثاني فمن حقه الحجر على نصيب المشتري الجديد لحقه ومنعه من التصرف في هذا الحق. لان بس الايام دي لما بتظهر الشفعه الواحد بينزلوا السيوف، معلش تفاهم، معلش في تفاهم. انا اتعجب يوم الجمعه انا مر راجع كده من الشارع على طريق السد، ايه ده بناس مختلفين على قطعه الارض ودول معهم سيوف؟ سيوف انا عمر ما شفت السيوف الا في الحروب، الا في بتيجي في الافلام هذه في الحروب. انا مش عارف منين جابوا السيوف هذه، ايه الشر اللي جعل الناس هذا؟ ايه الشر هذا؟ سيوف يعني الواحد بيجي منها يمكن 100 وزياده. نسال الله، ودول معهم سيوف ودول معهم سيوف، وبعضهم معهم سفين، واحد منهم شايل اثنين سفين كده، مش سيف واحد، بدل السيف اثنين سيوف. مش عارف ايه اللي حصل للناس. ان الجمال على ايه؟ على عرض من الدنيا ممكن تطير فيه القبر. لا، عرض من الدنيا ازاي؟ اذا مشى انسان الى قبر لا ياخذه معه. وهو بهذا تظهر في الانفس والارواح. حسب الله نعم الوكيل. قال ففي هذه الحاله اذا علم الشريك الثاني فمن حقه الحجر على نصيب المشتري الجديد لحقه ومنعه من التصرف في هذا الحق، لان له الحق حق الشفعه بالمشاركه بسبب ايه؟ الشركه. وسوف ياتي في باب الشفعه مفصلا ان شاء الله تعالى. اذكروا لنا الحجر للغير كم صوره؟ السته. ها؟ انتم تلاحظون ان الكتاب هذا ماشي مع نفس النمط ومتن ايه؟ دليل الطالب. دليل ايه؟ دليل الطالب وشرح ايه؟ ونفسه. يعني لو مشيت طالب هتحصله نفس المتن هذا ماخوذ من متن دليل الطالب، بس بتهذيب واختصار واسلوب معاصر شويه. ودليل الطالب هو اصلا مؤلفه قريب مننا وشارحه قريب مننا. معنى امتاز هذا دليل الطالب فان صاحبه يعني مؤلفه يعني قريب من زمننا، مش من اصحاب القرون الاولى. لا، كذلك هذا باسلوب عصري سهل برضه. يلا اذكروا لنا سته انواع. اخونا اللي بنسى اسمه. زاهد. ها؟ زاهد. زاهد صح. تفضل يا شيخ زاهد، تفضل. كم الحجر على المفلس؟ هذا واحد صح؟ الثاني؟ الحجر على الراهب. الحجر على الراهب من تايلاند؟ اندونيسيا. اندونيسيا ما شاء الله. جاكرتا؟ سمطرة. جزيرة سمطرة؟ خير ان شاء الله، ما شاء الله. الشيخ ابو صالح هناك؟ ابو صالح؟ الشيخ ابو صالح؟ ابو صالح؟ ها؟ انا عارف صالح جعفر. صالح جعفر صح، حسام عارفه صح. الحجر على المريض مرض الموت. ها؟ الرابع؟ على القن والمكاتب. الخامس؟ الحجر على المشتري. السادس؟ الحجر على المشتري. على مشتري شخصاً مشفوعة. طبعا انتوا لو عشتوا مع الاخوة الاندونيسيين يعجبكم اكلهم وطعامهم عجب العجاب. ده فعلا بيعملوا زلابيا يعني بالمناسبة غاية في الطعم، غاية في اللذاذ، جزاك الله خير. ده كانوا معنا في المركز العلمي رجالا ونساء جزاهم الله خيرا، اصحاب اخلاق وعندهم طريقه في التداوي والعلاج بالتدليك، الصداع بالتدليك، العصب بالتدليك، الظهر الفقرات بالتدليك، كل حاجه بالتدليك. يقول لك القدم اللي فيها خروج مخارج وحلول لامراض كثيره. فاصابعهم يعني زي الملعقه الصغيره كده تدلك بس تجيب نتيجه. الرجال يحسنون والنساء يحسنون. كنا ناخذ النساء للنساء والرجال نجيبهم عند الاخوه الرجال يدلكوهم صح. تعرف التدليك؟ الصداع كيف تروح؟ في الأقدم في القدم تدريك القدم وعندهم مأكولات عجيبة صراحة جزاهم الله خير. تعلمنا من يوم أكلات كثيرة والحمد لله زلنا محفوظين بها. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. احنا قلنا لا يستحيل والا باذن اخذنا باب الله قلنا يجب عليه ان يخرج خراج الرجل فيها لو زرعه ولا يزرع الا باذنه الا بعلمه ويخرج نصيب رجل ولو تكون سنوات عديده فيحسب كل سنه كل موسم عليه كذا كذا ولا يمكن هذا الشيء. لا لا لا مكونة من 20 ملك لو فسد هذه الأرض شمتها حوجات لو فسد هذه الأرض وكهف مع صاحب الأرض